بمناسبة ذكرى 85 لتأسيس الجيش الشعبي الكوري البتل، أقامت وزارة القوات المسلحة الشعبية يوم 21 من هذا الشهر جلسة العرض السينمائي تكريماً لهيئة الملهقين العسكريين الأجانب لدى بلادنا، دعي إليها أفراد الهيئة، كما شارك فيها ضباط الجيش الشعبي الكوري. شاهد المشاركون الفيلم الوثائقي لبلادنا عن المآثر الخالدة للقائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون، وذلك بعنوان ننقل تاريخ النضال البطولي لعام 2016 المحبوك بالقيادة العديمة والانتصار القومي العظيم.